كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يكثر في هذا الكتاب أن يؤكد على ثلاثة أمور، ثلاثة أمور يؤكد عليها القرآن، وأغلب ما في القرآن يدور على هذه المعاني الثلاثة. الله تعالى معبود بحق، وهذا أكثر شيء حيز أخذه القرآن. محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ومن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه وكفر به دخل النار. إذن هذه الجمل الثلاثة تتخذ أشكال عجيبة في القرآن، ولذلك هذا الكلام الآن الذي في الآية هو يبين جانب من الشريحة التي انحرفت وكيف مآلها، وبعدها الشريحة التي استقامت وكيف مآلها وكيف مآلها. نعم. طيب، أول الكلام: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء يعني أتى فرعون، جاء الشيء إذا أتاه وعمله. ومن قبله ومن قبله، هذا تقدم أمس. ومن قبله أي ومن قبله من الأمم، وجاء فرعون ومن قبله من الأمم السابقة التي كذبت رسلها، أو ومن قبله أي وجنده وأهله وجماعته الذين معه، وكل منهم قراءة سبعية صحيحة. ونعم، وكبير المفسرين قال كل من القراءتين صحيح وله وجه. وفرعون هو ملك القبط مصر، من يملك مصر يقال له فرعون، ومن يملك الحبشة يقال له النجاشي، ومن يملك الروم يقال له قيصر، ومن يملك فارس كسرى. أيوه، هذا في الغالب. ومن يملك العرب قديما يقال له التبع، تبابع، كل جهة لها اصطلاح. وجاء فرعون ومن قبله من الأمم الكافرة أو من معه من جنده وأعوانه، والمؤتفكات والقرى المقلوبات بالخاطئة أي بالفعلة الشنيعة الخاطئة، بالفعلة وبالهيئة الخاطئة، وهذا يقال له توسع العبارة. ليله قائم، نهاره صائم، النهار لا يصوم وإنما يصوم هو في النهار ويقوم في الليل. أيوة، جاءوا أتوا بالخطأ، فعلوا الخطأ، لأن الخطأ لا يأتي وإنما هو يفعل، لكن هذا يسمى توسع بالعبارة، وهو لا يسميه بعض العلماء مجاز، وبعضهم يقول لا مجاز، والخلاف لفظي كما قال ابن قدامة في الروضة عند مباحث القرآن، قال من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال لا مجاز في القرآن لا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذا الأسلوب موجود. اشتعل الرأس شيبا ما ربحت تجارتهم. نعم. واسأل القرية التي كنا فيها جدارا يريد أن ينقض. فمن أنكر هذا الأسلوب مكابر، ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. وينبغي لطلاب العلم من يريد أن يتكلم في الموضوع أن يفهم البلاغة، من حسن الأدب ومن المعقول أن الإنسان إذا أراد أن ينفي أو يثبت يعلم ما يثبت وما ينفي. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فمع الأسف كثير من طلاب العلم يتكلم في أمور وهو ما درسها ولا يعلم، وهذا لا ينبغي. طالب العلم إذا علم شيئا يقوله، وإذا لم يعلم يسكت حتى يعلم. ما ينبغي أن يتكلم في شيء لا يعلمه. يقول لك المجاز، ما هو المجاز أصلا؟ 70% يتكلم ويزبد ويرعد في المجاز، وإذا سألته عنه لا يعرفه. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. المجاز قرينة مانعة، أما الكناية فقرينتها مجوزة. والكلام إما حقيقة وإما كناية، يعني وهذه أمور اصطلاحية. امرؤ القيس ما كان يعرف البلاغة، لكن كان يعرف العربية. يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. الليل له كلكل وله أعجاز. ثاني قال له جناح الذل، قال له الذل ما له جناح، قال له أتيني بماء الملامة لا تسقني ماء، أيوة قال له ماء الملامة، يعني الملامة ما لها بلاء. هذا أسلوب وهذا أسلوب، وهذا حقيقة وهذا حقيقة، لكن هذه الحقيقة سموها مجاز، وهذه الحقيقة سموها كناية، وهذه الحقيقة سموها حقيقة. هذا الذي كان الوالد يريد أن يقول في رسالته، وهو كتب رسالة يقول لها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وبناها على أمرين، على أن ما كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن، وأن بعض المجازيين يقول كل مجاز يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. وهذه أمور موجودة، الذي يريد أن يدخل في هذا فيدرس بلاغة ويعلم، ويأخذ عن علم ويرفض عن علم. أيوه. والمؤتفكات جمع مؤتفكة، وهي القرى، قرى قوم لوط عياذا بالله، وهم أول من عملوا الفاحشة المعروفة، وهي عياذا بالله ما سبقهم بها من أحد من العالمين، أي بالخاطئة بالفعلة الخاطئة. والخاطئ هو الذي يتعمد الكفر والمعاصي والضلال، والمخطئ هو الذي يفعله من غير قصد. الخاطئ الذي يفعل عن عمد وقصد، والمخطئ الذي يفعله عن غير قصد. نعم. فعصوا رسول ربهم. أيوة هؤلاء قوم فرعون وقوم لوط عصوا موسى وعصوا لوط، فأخذتهم فأخذهم الله أخذة الرابية، ربى الشيء يربو إذا نما وكبر، كبر وعظم، أخذة قوية في في في معناها. وذلك أن فرعون أطبق عليه البحر، وأن قوم لوط جاء جبريل ورفع قراهم بجناحه حتى بلغت إلى عنان السماء وقلبها وأتبعها بالحجارة، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة. الآية. وهذا ينبغي للعاقل إذا قرأ هذه الآيات وسمعها أن يعتبر، اعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار، ألم نجعل له عينين ولسانا، هذا يقرأ علينا ويتلى علينا لئلا نسلك طريقة من هلكوا، وبعدين يخبرنا بمن نجوا لنسلك طريقة من نجوا. والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذتهم أخذة رابية عظيمة، أخذهم أخذة أي شديدة. وقال هناك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، أخذة الرابية. إن الله يقول لنفسه إن نحن، يعظم نفسه وهو العظيم. لما حين طغى الماء زاد حملناكم في السفينة الجارية لنجعلها لكم أيها الحاضرون ولنجعلها لأبنائكم ومن يأتي من عقبكم بعدكم تذكرة. ولذلك هذا الذي يقرأ علينا مما عمله الصالحون من آبائنا وأسلافنا نحن نفرح به ونتبناه، والكفار ما يفعل آباؤهم من الكفر هم يفرحون به ويتبنونه فينسب لهم ما فعل آباؤهم لأنهم هم عليه. هذا يزيل إشكالات. نعم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء، طغى إذا زاد وطغى وخرج عن حده المألوف، ومنه الطغيان ومنه الطاغية، الإنسان الذي يضرب الناس ويظلمها ولا يخاف وإذا وعظ لا يتعظ، الطغاة. إنا لما زاد الماء، وكما قال تعالى والتقى الماء على أمر قد قدر، حملناكم في الجارية. نعم. على الأقوال الموجودة لنجعلها لكم هذه السفينة أو هذه القصة تذكرة لإكرام الله تعالى للمتقين وحفظهم وسعادته لهم وعقوبته وخزيه للكافرين والمجرمين، ليتميز الصالح عن الطالح وليكون الأمر لا لبس فيه، حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة للسامعين، وتعيها وتحفظها وتفهمها أذن واعية. والأذن الواعية هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه، من يفهم ويحفظ هذا هو الواعي. إذا قيل له كلام فهمه وحفظه. والأذن الواعية هي التي تمتثل أوامر الله تعالى وتجتنب نواهيه وتسير على الطريق المرسوم لها. أما العلم إذا كان لا يردع صاحبه فهو محض الجهل، والعلم محض الجهل إن لم ينفع. إذا كان الإنسان يعلم ولا يعمل كأنه ما علم. والمنافقون وقبلهم إبليس علم لكن ما عمل. إبليس رأى أن الآخرة متأخرة ورأد الدنيا، ولذلك يوم القيامة يقول للناس في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهت الدنيا وانتهى كل شيء، إن الله وعدكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم كذبت عليكم. بالله بعد هذا واحد يجر الشيطان إلى جهنم وإلى المعاصي وإلى الضياع بعد هذا البيان. وما كان لي عليكم من سلطة من قوة إلا أن دعوتكم، قلت لك تعال ليش تأتي؟ قل معاذ الله أعوذ بالله منك لعنك الله، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، بمصرخكم أي بمزيل إصراخكم، ولا أنتم بمزيلنا إصراخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيقول عن فرعون وتعيها أذن واعية، تعي هذه الموعظة وهذه السفينة وهذا الذي عمله الله لنوح ومن معه من نجاتهم وإهلاك الكفار، يفهمه من وفقه الله ومن بصره بالحق ووفقه لاتباعه. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. إذا نفخ في الصور وقعت الواقعة، فإذا نفخ في الصور قامت القيامة، قامت القيامة إذا نفخ في الصور. وقت نفخ الملك في الصور تقوم القيامة، تقوم القيامة وقت النفخ في الصور، هذا هو معنى خافض لشرطه منصوب بجزائه، هذا هو معناه. وقت النفخ إذا نفخ، إذا ظرف مضاف لشرطه، وقت النفخ عامل فيه جوابه. يعني حصلت جاءت القيامة ووقعت القيامة وقت النفخ في الصور. نعم. وهناك أقوال العلماء أن الملك ينفخ في القرن نفختين، نفخة الموت ونفخة الحياة. ومن العلماء من يقول في ثلاثة نفخات، النفخة الأولى يقع هول عجيب ويقع، والنفخة الثانية يموت الناس، والنفخة الثالثة يحيى الناس. والذي يظهر أنهما نفختان، النفخة الأولى، لكن النفخة الأولى قد يعني يتطاول وقت موت الناس فيكون بداية موت الناس، يقع في الكون اختلال فيجعل هذه نفخة يكون فيه اختلال، والله أعلم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، الملك يعني عنده قرن يقال له الصور، يقال كأنه جباء ومسك الصور ليقال له ينفخ. وهذا الكون مبني على الغيب، على أمور غيبية ليتمايز الناس ويدخل بعض الناس الجنة ويدخل بعض الناس جهنم. لأنه لو نزل جبريل وعنده 600 جناح ما يستطيع حدا يكفر، لرأوا الملائكة، لرأوا عذاب القبر، لا لن لو انكشفت لو انكشف الغيب لا يستطيع حدا يكفر. وإنما هذا الغيب ليتمايز الناس. ولذلك الله مدح المؤمنين بالإيمان بالغيب، وذكر بعد ذكر الروم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن أكر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا. كيف ذرة اليورانيوم، كيف المغناطيس، وكيف تجمع الغازات الموجودة في الكون، وكيف تكون الكهرباء، هذا كله تتبع لظاهر الحياة الدنيا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة ينفخ نفخة، وحملت الأرض الجبال ترفع تكون هباء، والأرض تتشقق ويذوب، هذا يذوب يكون مثل الذوبان، تكون الجبال كالعهن، العهن المصبوغ الذي فتت كذا نفش كل جزئية منه حطت لحالها، فإذا جاءته الريح أخذته. فدكتا دكة واحدة، الدك هو يعني التكسير بالشدة، الدك والدق قريب من بعض. الدك هو تفريق الأجزاء، والدق هو التفريق، دقيت الشيء إذا فرقته، ودكيته إذا فرقت أجزاءه، كأنه أبلغ من الدك من الدق. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. إذا حصل هذا للجبال وللأرض وتغير الكون وانشقت السماء في ذلك الوقت قامت القيامة. والقيامة أهوالها عظيمة، والله تعالى يخوف منها ليستعد العاقل للنجاة من ذلك اليوم. وقعت الواقعة، قامت القيامة وانشقت السماء، انشقت انفلقت، فهي يومئذ وهي ضعيفة. ما والسماء بنيناها بأيد بقوة، لا ضعيفة، ما تتماسك وتسقط زي الجدار الذي لا أساس له. والملك على أرجائها، والملائكة على أطرافها ونواحيها. بعضهم قال نفس الأماكن التي لم تتشقق من السماء يكون الملائكة فيها، وقيل المقصود على أرجائها أي على أطرافها التي هي الأرض. يأتوا الملائكة ويأتوا صف على الأرض، وصف فوق ذاك وصف فوق ذاك، السماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة والرابعة، سبعة صفوف. فإذا قامت القيامة يحاول الجان ويحاول الشياطين يصعدون ويخرجون. هو اللي قال الله يا معشر الجن والإنس أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، هذا يوم القيامة. كثير من الناس يجعلها في الدنيا ويجعلها في العلم، لا هذا مرجوح، هذا يوم القيامة والملك على أرجائها. إذا أراد أحد أن يعمل أو يخرج الملائكة ترد لا لا حتى ينتهي الحساب وكل واحد يأخذ حقه كاملا ولا يظلم أحد. نعم، حقيقة نحن في حاجة إلى أن نبين للعالم جمال ديننا، الناس في حاجة إلى أن تفهم، لأن الإنسان إذا مات إذا فهم لا فائدة فيها بعد الموت، إذا لم يفهم في الدنيا لا ينفعه الفهم، وكل واحد سيفهم، لكن إذا مات انكشفت له الحجب، لكن ما دام حيا عليه حجب. فهذا الحقيقة أمانة فينا أن تكون لنا برامج عملاقة مع الكفار لإنقاذهم. وانشقت السماء فهي يومئذ وهي ضعيفة بالية والملائكة على أرجائها، إما السماء وهو القول المرجوح أو على الأرض وهو القول الراجح، وفهمت من السياق لأن هي محل سكن الناس المكلفة الإنس والجن. نعم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوم القيامة. قالوا أربعة الآن وثمانية، وأربعة يزاد يوم القيامة. ملائكة على صفة الأوعال، الواحد منهم رجله غائصة في الأرض السابعة ورأسه فوق السماوات، الله جعلهم على صفة وعلى شيء لا يعلمه إلا الله. وقيل الملك هنا المأصف ورا صف ورا صف لا يعلمهم إلا الله. يومئذ تعرضون على ربكم لا تخفى منكم خافية فيها قولان، يعني أنتم جسمكم بادي عرات لا يخفى منكم شيء، كلكم عرات، يحشر الناس عرات حفاة غرلا كما خلقهم ربهم كما بدأهم يوم كما بدايتهم. وقيل لا تخفى خافية مما كان يضمر، لأن في شيء ينطق وفي شيء لا ينطق، وفي شيء يقال وفي شيء لا يقال، وفي إنس وفي جن وفي أرواح وفي أشباح، لا تخفى خافية، كل شيء يظهر ويبين. ولذلك لا مهرب ولا نجاة إلا بالاستقامة، الذي يريد النجاة يستقيم من الآن، يتوب ويفتح صفحة جديدة، يترك المعاصي، يترك الغيبة، يترك النميمة، يترك عقوق الوالدين، يترك الربا، يترك النجش، يترك ظلم الناس. الذي يريد النجاة يستقيم قبل الموت، لا يأكل الحرام، لا يتكلم بحرام، لا يمشي لحرام، لا يلمس بيده حرام، لا يضع في بطنه حرام، لا يرسل فرجه على حرام. الذي يريد النجاة يستقيم. نحن الآن عندنا محل تدارك، لكن المشكلة إذا جاءت الموت للإنسان لا تخفى منكم خافية، ما يخفى شيء. الإنسان يعمل شيء في محل لا يراه أحد ويقول أنا ما فعلت، ما عنده أحد يعرف أن ما معه أحد، ما فعلت، فيقال لجلده أنطق عليه بما فعل، يقول لا فعل كذا يوم كذا في وقت كذا، يقول لجلده لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. إذن أين المهرب؟ الاستقامة، الاستقامة. ونحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا تقصير، عندنا تقصير. الله أكرمنا وخلقنا وأعطانا السمع والبصر والفؤاد لنشكره وجعلنا أفضل مخلوق، وجعل أمتنا أفضل الأمم، وجعل نبينا أفضل مخلوق، أعطانا ما لم يعطي لغيرنا. وقال وإن تعدوا نعمة الله فينبغي أن نشكر ربنا بامتثال الأوامر وباجتناب النواهي. الشكر الحقيقي أن نستعمل نعم الله في طاعة الله. الشكر الحقيقي أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر. نعم. فأما من أوتي كتابه، أما للتفصيل دائما، أما كذا وأما كذا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول للحاضرين عنده هاهم تعالوا اقرأوا كتابية إني أيقنت أني ملاق حسابي. أيقنت بأن ربي كريم، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه يضاعف الحسنات، وأنا في الدنيا أخلصت وتعبت، فأيقنت أن ربي لا يضيعني. فما أيقنته ربي أعطاه لي، فهو في عيشة راضية. هذا من التوسع في العبارة، في عيشة راضية، أي هو في عيشة يرضاها. أيوة. في عيشة راضية أي يرضاها، راضية أي يرضاها، زي نهاره قائم. عيشة راضية هي، لا راض هو بعيشته، نهاره صائم، النهار لا يصوم وإنما يصوم في نهاره، وهو في عيشة يرضاها هو ويغتبط بها ويحبها، في جنة عالية لا يمكن تراها حتى ترفع رأسك. هذا الذين يتعبون في الدنيا بالصوم والصدقة وبالعبادة يوم القيامة منازلهم لا تراها حتى تفعل هكذا برأسك. بعدين في الدنيا لا يعبأ بهم ولا ينظر إليهم، ولكنهم يصومون ولا يدري أحد عنهم، ويتصدقون ويصلون ويبكون ويخافون، فيكون رصيدهم أمر عجيب. فإذا جاء الآخرة فإذا هو الواحد منزل يراك الكوكب، جنة عالية قطوفها جنها داني، أنت تريد أن تأخذها وأنت واقف تأخذها، تريد أن تأخذها وأنت جالس تأخذها، تريد أن تأخذها وأنت تاكي متكي تأخذها، تريد أن يأتيك الغصن وتأخذ الفاكهة بأنفك، تريد بفمك، تريد أن تأخذها بيدك، قطوفها دانية قريبة منك بالحالة التي تريدها. هذا الذي ينبغي أن يتعب الناس ويخططون ليكونوا من أهله. أما الواحد يضيع نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، واشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. لا بد لمن يريد النجاة أن يجاهد يجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. قطوفها دانية، قطوفها قريبة وسهلة، ويقال لهم كلوا واشربوا بما قدمتم من أعمال الخير في الأيام التي كنتم فيها في الدنيا، كلوا بما تشتهون واشربوا مما تشتهون بما قدمت. أسلف الأمر إذا قدمه، والسلف الذين تقدموا في الأيام المخالية أي الماضية التي تعبتم فيها بالصيام والقيام وبالصدقة وبالجهاد وبالأعمال الخير. إذن هذه الشريحة التي استقامت. ثم تأتي الشريحة التي انحرفت، نرجو الله السلام والعافية. يقول: وأما من أوتي كتابه بشماله، وقال في الآية الأخرى وراء ظهره، فيقول يا ليتني، هذا حرف تمني، يا ليتني، وتوجع وتحسر، لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أعطى كتاب، ولم يأتي، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتني لم أعطى كتاب ولا أدري ما حسابيه. هاي هاء السكت، وهذا نوع من التحسر والتأسف والندم في وقت لا ينفع التحسر ولا الندم. يا ليتها، الموت التي كانت في الدنيا كانت القاضية علي ولم أبعث، ونبقى ميتا إلى الأبد. يا ليتها، أي الموتة الدنيا كانت القاضية علي ولم أبعث ونبقى ميتا. ما أغنى عني مالية، ما فيها للعلماء قولان، نافية أو استفهام بمعنى النفي. أي شيء أغنى عني مالي أو لم يغني عني مالي شيئا، استفهام أو نفي. هلك عني، غاب عني، واضمحل سلطاني، حجتي أو قوتي أو هما معا. الحجة التي كنت أحتد بها غابت عني، أو القوة التي كانت عندي غابت عني، ما عندي ولا ما عنده إلا الندم. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. إذن يا عبد الله، أنت الآن في الدنيا، قبل لا سمح الله أن تقول هذا، أنجو بنفسك، أنجو، النجاة النجاة، التوبة التوبة، والعمل الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. أكبر مشكلة عند المسلمين أن كثيرا منهم يجهل فروض العين. فروض العسمة، فروض العين، كل إنسان مكلف لازم يعلمها. الوضوء، ما الماء الذي يرفع به الحدث؟ كثير منا لا يعرف شروط الماء الذي يرفع به الحدث. ما أركان الصلاة؟ ما مبطلات الصلاة؟ ما شروط الصلاة؟ ما واجبات الصلاة؟ فنحن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون، ما يمكن. الله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا، لا بد أن ننتبه لأنفسنا. فهذا الكافر إذا أخذ كتابه بشماله، أعوذ بالله، ورأى ما فيه من الفجور والعهر والضلال والظلم، تحسر وتمنى أن يكون ما بعث، وأنه لم يخلق، وأنه إذا مات لا يبعث، وهذه أمور لا تنفعه. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، حقت كلمة العذاب على الكافرين. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالمسلم الوضع غاية في الخطورة. نعم. يقال له ويقال للملائكة: اللهم سلمنا، اللهم سلم، خذوه فغلوه، اجعلوا رقبته مع أيديه مع أرجله في سلسلة، يوضع السلسلة في رقبته وفي رجله وفي رجله فيغل، ما يمكن يعمل أي حاجة. ثم الجحيم صلوا ادخلوه فيها، احرقوه، هو الشوي، اشووه. ثم في سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا، قيل بذراع الملائكة وقيل بذراعنا، وقال بعض السلف الله أعلم بها، الله قال ذراع نقول ذراع. فاسلكوه فادخلوه من فيه إلى دبره، أو من أنفه إلى دبره، تدخل فيه، يعمل فيها كالسيخ الذي يوضع فيه اللحم ليشوى، ثم يجعل في عمود ثم يطبق عليه. إنها عليهم مؤصدة في عمد، عمود يمد تدخل في السلسلة ويقفل عليه. نرجو الله السلام والعافية. إنه هذا الكافر لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم الذي خلق الكون ورزقه، ولا يقع فيه شيء إلا يعلمه وبقدرته وإرادته. فالله تعالى رحيم وكريم وعليم وقادر. فالحقيقة العاقل يجعل ثقته وخوفه واتكاله ورجاءه لله تعالى، لأنه يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بين لهم طريق النجاة وأمرهم باتباعها، وبين لهم طريق الهلاك وحذرهم من سلوكها، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها. لكن الشيطان والنفس والناس والمال هذه معوقات، الشيطان والنفس والناس والمال معوقات عن الذهاب إلى الطريق الصحيح. والله عالجها في القرآن كيف تعالج هذه الأمور وتبين. 70 ذراع، إنه لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله، يجعل آلهة ويقول: أجعل الآلهة إلها واحدا، شيء عجاب تعدد الآلهة. ولا يحض على طعام المسكين، وهنا وقفة، أن طعام المسكين أمره عظيم، وأن تركه أمره خطير، لأنه قرن مع عدم الإيمان بالله. لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض. ذلك الله تعالى نهى عن أكل أموال الأيتام والمساكين. والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه ويتعرض، كما قال الطبري: والفقير الذي لا يجد ما يكفيه ويتعفف. فالإمام الطبري يقول: الفقير والمسكين هم سواء في الاحتياج، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين قد يتعرض. وقيل بينهما فرق. ولا يحض على طعام المسكين. والمساكين هؤلاء من المؤمنين، ينبغي لأهل الفضل أن يفطنوا لهم وأن يواسوهم، وإذا رأوهم يفرحون لهم، وإن لم يعطوهم يعطوهم بشرهم ويحترمونهم، ولا يحتقر المسلم لأنه فقير، لأن هذا ابتلاء. الفقر ابتلاء، والغنى ابتلاء، والصحة ابتلاء، والمرض ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ليصبر الفقير فيكون في المنازل العالية، وليشكر الغني فيكون في المنازل العالية، وليبطر الغني فيكون في النار، وليضجر الفقير ويعصي ربه بالفقر فيكون من أهل النار. ذلك هذا ابتلاءات، ابتلاءات يبتلي الله بها الخلق ليشكر من قدر له السعادة، ويضجر ويكفر من قدر له الشقاوة. ولذلك قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله خلق الخلق، قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في جهنم ولا أبالي. قال الصحابة: يا نبي الله، ما دام كل شيء انتهى ونزلت آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. قالوا: ففيما العمل إذن ما دام كل شيء انتهى؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا. ولذلك من يريد الله إضلاله يقول: ما الفائدة بأن نسجد؟ أنا إذا كنت من أهل الجنة كتبت، وإذا كنت من أهل النار كتبت، إذا ما الفائدة أن نصلي؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال له: أعقل الناقة أو أتوكل؟ قال له: أعقلها وتوكل. ولذلك القدر هذا باب غاية في الخطورة. نحن نعمل ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له: يا إمام، أنت على عبادة وعلى خير، ما لك تخاف وتبكي دائما؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن ربي يأخذ إيماني قبل أن نموت. وعمر يقول لحذيفة: أبي الله عليك، قال لك رسول الله إني منافق؟ قالوا: لا والله لا أزيدك. كان أمين سر رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقالوا له: ألم يبشرك رسول الله بالجنة صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعله على شرط. فالذي يخوف السابقة، نرجو الله تعالى أن يجعلها خيراً.